يا حي القصيد اللي ينامسك بين القام، خصوصا إذا هو في كرام وفي شجعان. حي القصيدة اللي ينامسك بين القوم، خصوصا إذا هو في كرام وفي شجعان. يا حي القصيدة اللي ينامسك بين القوم، خصوصا إذا هو في كرام وفي شجعان. وبمناسبة فوز القحطين طار النوم، وهاجت شعوري وانتخت فرس الفرسان. والدلايا لبكل